هذا يقول شيخنا: نحن من بلاد سماها كازاخستان، ويشهد الله حبه لنا في الله وحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: قد ظهر في بلدنا مجموعة من الشباب على المنهج التكفيري وقتلوا الناس والشرطة، والآن قبض عليهم أو قد قبض عليهم، لكن الناس والحكومة ينسبون هذه الأفاعيل إلى السلفية والسلفيين، وكذلك دار الإفتاء. نعم كذا تلصق تهمة الإرهاب إلى السلفيين، ويحب أن نسمع منكم كلمة في تبرئته السلفيين من هذا. هذه كما يقال شنشنة أعرفها من أخزم، تفعل هذه الجماعات المنحلة المارقة من الدين كجماعة الإخوان المفسدين التي يسمون أنفسهم إخوان مسلمين ولا هم مفسدون. نعم فخرجت من عباءتها أفكار سيدهم وغيره، ولا شك أن هؤلاء امتداد لأسلافهم السابقين من الخوارج المارقين، فكلما فعل أولئك فعلا قبيحا وجريمة نكراء في بلد من بلاد الأرض، نسبت هذه الجريمة وهذه الفعلة الشنيعة إلى أهل السنة والجماعة، إلى أهل السنة السلفيين، إلى الطائفة المنصورة، إلى الفرقة الناجية، نسبوا إليهم هذا ليبعدوا الشبهة عن أولئك. وهؤلاء أقول أولا أهل السنة المحضة، أهل السنة والجماعة السلفيون، الطائفة الناجية، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بريئون كل البراءة من معتقد الخوارج وطريقتهم ومسلك أهل الانحراف جميعا، سواء معتزلة، جهمية، مرجئة، إلى غير ذلك. تتبرأ إلى الله من هذه العقائد الفاسدة والطرائق المنحلة والمنهج الخسيس الذي تولد عن أولئك الخوارج المجرمون الأفاكون الذين استحلوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يستحلون دماء من جاء بعدهم؟ استباحوا هذه الدماء الزكية الطاهرة، عليهم من الله ما يستحقون. أقول هم بريئون من ذلك، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. بل وثانيا هم يحاربون هذا الفكر المنحرف ديانة لله لا تزلفا لأحد. قالوا بهذا منذ أن ذر قرن الخوارج، وتابعوا في هذا سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم عندما قال: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، محذرا الصحابة من هذا الرجل وما يخرج من ضئضئه. فلا تكاد تجد رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة ولو كانت قدر الكف تبين عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وتحذر من فكر الخوارج ومقالاتهم وعقيدتهم الفاسدة الكاسدة. فهم يحاربونهم منذ قديم الزمان، ويبينون للناس عوارهم وفساد طريقتهم، وحتى يومنا هذا فأكثر الناس محاربة لفكر القاعدة، وهم فرع الإخوان المفسدين ووراث فكر سيد قطب، وهم الذين أكثر الناس حربا لفكر الدواعش الفواحش ولغيرهم ممن تربى على هذا الفكر المنحرف الخسيس. هم أهل السنة المحضة، هؤلاء الذين بيّنوا عوارهم بالحجة والبرهان لا تزلفا لأحد، ديانة بيّنوا عقائد هؤلاء وبراءة عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة من هذه الفرق المخالفة، وبالأخص أفراخ المعتزلة، أفراخ الخوارج والمعتزلة أيضا، فباينوهم وبيّنوا عوارهم وكشفوهم. وإلا متى استحل السلفيون دماء الناس؟ متى؟ لا في قديم العهد ولا في حديثه. كذب وفجر وألقم الحجر من رمى أهل السنة السلفيين بهذا، إنما أراد أن يبعد التهمة عن نفسه. هذا الفعل لا يفعله إلا أولئك الشذاذ المخالفون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخالفون لسادات الصحابة وأئمة الهدى ممن جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. قد بينا ما عند الخوارج هؤلاء قديما، وتكلمنا في زيف أولئك يوم أن كانت القاعدة بقضها وقضيضها. وهذه أقول التسجيلات والحاضرون يشهدون، وبينا ذلك صراحة وديانة. ثم بعد ذلك ينسب إلى أهل السنة السلفية أنهم يفعلون، كلما جاءت بلية في بلد السلفيون السلفيون، ما عندهم إلا هذا كما قيل وقلت، شنشنة أعرفها من أخزم. أما كون بعض الجهات الرسمية ترمي التهمة إلى هذا، إلى السلفيين، فلا غرابة في هذا. أما رمي أحمد رحمه الله بما رمي به، فكان أن أيد ذلك وقام به بقضه وقضيضه علماء السوء في ذلك الوقت. وماذا فعل بابن تيمية؟ أما كان المفتين وأهل الضلالة ممن تولى الإفتاء بإغار صدور الحكام على ابن تيمية حتى مات في السجن رضي الله عنه ورحمه؟ هكذا يفعلون. أنت تريد أن تسير على أرض لا شوك فيها؟ لا تتمنى لقاء العدو، وإذا لقيتمون فاثبتوا. يطلب المرء السلامة ويسأل الله العافية. كونها أو كونه يرمى أهل السنة أو السلفيون بهذا فلا غرابة من، لا بد أن يرمى، يلصقون التهمة بأي أحد، والحق ظاهر والحمد لله. فلا بد عليه من الصبر وبيان الحق للخلق لمن كان يستطيع. نسأل الله أن يطهر الأرض من كل من خالف السنة وحارب أهلها وناوأهم من خوارج ورواافض ومعتزلة وغيرهم. نسأل الله أن يطهر الأرض منهم.